بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا ووالديه والحاضرين والمسلمين، في رسالته الموسومة بأصول عظيمة من قواعد الإسلام، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. هذه قواعد وأصول عظيمة من قواعد دين الإسلام. القاعدة الأولى: الدين كله مبني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من المفيد كثيرا في التأليف ذكر المعاني الجامعة للمسائل الكثيرة لأنها هذا يجمع المعاني تفصيلية في معنى كبير هو الذي نسميه أصل أو قاعدة ترجع إليها الجزئيات، وهذا من أنفع ما يكون لطالب العلم. ولهذا اعتنى العلماء بتأصيل الأصول، تقعيد القواعد من أجل جمع شتات المعاني والمسائل في معنى كبير إذا فهمه المسلم انتبع به وعلم ما يندرج تحته من المسائل التفصيلية. وهذا طريق من طرق تسهيل العلم، من طرق تسهيل العلم. الشيخ عبد الرحمن السعدي له عناية بهذا الأمر رحمه الله، فهو من أجلاء العلماء ومن ذوي الحكمة في التأليف والتقعيد والتأصيل، وصدر هذه الرسالة وافتتحها بسورة الفاتحة، وهذا فيه تناسب، فإن سورة الفاتحة هي الأصل العظيم الكبير الذي تضمن جميع أصول الدين، فإنها سورة الفاتحة. سورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن، أم القرآن، وهي الفاتحة، فاتحة القرآن، الفاتحة. الحمد فرض الله قراءتها على المسلم في كل ركعة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد أفاض العلامة ابن القيم في بيان ما تحتويه من الدلالات من الأصول في أصول الدين وأصول الإيمان في أول كتابه المعروف مدارج السالكين، تبين ما تشتمل عليه من أصول الإسلام في التوحيد والنبوات والمعاد والرد، وما تدل عليه من في الرد على سائر الطوائف من أهل الكتاب والمشركين وسائر الطوائف أيضا الإسلامية، تكلم في ذلك كلاما عظيما مفيدا. وكأن الشيخ عبد الرحمن صدر رحمه الله كأنه صدر هذه الرسالة وجعل سورة الفاتحة هي المقدمة لها وهي الخطبة، لعله فعل ذلك تنبيه إلى هذا المعنى الذي أشرت إليه من اشتمال الفاتحة على الأصول. فجميع حتى جاء في الأثر أن الله أنزل كذا وكذا من الكتاب الكتب السماوية وجمع معانيها في القرآن، وجمع معاني القرآن في السور الأخيرة القصيرة المفصل، وجمع معاني ذلك كله في سورة الفاتحة. وكلام على هذا يطول، ومن شأن هذه السورة أن الله في الحديث القدسي جاء سماها الصلاة، سماها الصلاة، قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الصلاة. فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد هذا لله حقه العبادة، وإياك نستعين هذا للعبد، هذا للعبد، وهو الإمداد بالعون منه سبحانه وتعالى. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا وعد من الله بأن يجيب دعاء عبده إلى دعا بهذا الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ولعله يتبين يعني بعض ذلك فيما سيذكره الشيخ من الأصول، ولعلنا نمر عليها إجمالا، نأخذها واحد واحد إجمالا ثم نعود. اقرأ الأصل الأول. نعم أحسن الله عليك. القاعدة الأولى: الدين كله مبني على عبادة الله وحده والاستعانة به وحده، هذا هو الأصل. انظر إلى أن هذا الأصل مستمد من سورة الفاتحة من الآية الرابعة إياك نعبد، الدين كله راجع إلى هذين الأمرين عبادة الله والاستعانة به، وهذان الأمران يعودان إلى الإيمان والإقرار بتوحيد وتوحيد العبادة وتوحيد الربوبية. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، هذا هو توحيد العبادة. وإياك نستعين أي لا نستعين سواك، إياك وإياك نستعين، أي لا نستعين غيرك. فإن تقديم المعمول من طرق الحصر، فإياك نعبد أي لا نعبد غيرك، لا نعبد إلا أنت، لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا إياك. فالجملة الأولى تتضمن توحيد العبادة، والثانية تتضمن توحيد الربوبية، لأن الإقرار بأن الاستعانة به سبحانه يتضمن الإقرار بأن الأمر كله له، والملك كله بيده، والخير كله بيده، وأنه المعطي المانع، فهو الذي يمد عبده بما يحتاج إليه من جلب المنافع أو دفع المضر. إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا هو الأصل الأول أو القاعدة الأولى كما سماه الشيخ. لا إله إلا الله. الأصل الثاني هاته. صلى الله عليك. نبي نمر عليك. القاعدة الثانية: الدين الحق هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله. نعم، هذا هو الدين. الدين الحق هو دين الإسلام، وهو ما بعث الله به رسول، وأعظم ذلك وأكمله ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدين الحق، وكل ما خالفه فهو باطل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالدين الحق هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الدين يقوم على الأصل المتقدم والقاعدة الأولى، وهو عبادة الله وحده لا شريك له والاستعانة به، وذلك يتضمن الإقرار توحيده في ربوبيته وإلهيته. وكأن هذين الأصلين يرجعان إلى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله، هذا مضمون القاعدة الأولى، شهادة أن محمد رسول الله، والقاعدة الثانية هي مضمون شهادة أن محمد رسول الله. فهذا من يعني حسن ترتيب الشيخ لهذه المعاني. نعم، أحسن الله عليك. القاعدة الثالثة: الإيمان بالله هو الأصل الذي دعت إليه جميع الرسل، وبه الرقي الحقيقي في الدنيا والآخرة. هذا الأصل في الحقيقة يعني راجعوا إلى الأصل، لكن أراد الشيخ أن ينوع المعاني كما جاءت في النصوص. النصوص جاءت بمعاني متنوعة وإن كانت متلازمة. الإيمان بالله هذا أصل أصول الإيمان، أصل أصول الإيمان. إذا قلنا أصول الإيمان أو أركان الإيمان فهي الستة التي فسر بها النبي الإيمان في حديث جبريل، لكن أصلها الذي ترجع إليه كلها هو الإيمان بالله. والإيمان بالله يتضمن الإقرار بأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، الإيمان بربوبيته. فالإيمان بالله يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: الإيمان به ربا وإلها موصوبا بأكمل الصفات، الإيمان بإلهيته وبربوبيته وبكماله سبحانه وتعالى في جميع الأوصاف، الإيمان بالله. والإيمان بالله على الوجه الذي دعت إليه الرسل يؤدي إلى السعادة، سعادة العبد في الدنيا والآخرة، فهو أصل السعادة، سعادة الدنيا والآخرة. وفي مقابل ذلك أصل الشقاء هو الكفر بالله والتكذيب لرسله. فالمؤمنون بالله ورسله هم السعداء، وإن ابتلوا في هذه الدنيا فإنه ليست السعادة مجرد يعني حظوظ الدنيوية والتمتع بأنواع المتاع التي يعني طبعت النفوس على التعلق بها. السعادة تكون تبدأ في القلب، نعيم القلب وسرور وانشراح. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فالمؤمن وإن ابتلي في هذه الدنيا فهو في نعيم، في نعيم، لأنه يرجو ثواب الله وينتظر الفوز في الآخرة، ينتظر المستقبل، ينتظر المستقبل العظيم والفوز العظيم. وأما الأشقياء فهم الكفرة، فإنهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. ماذا ينتظرون؟ لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد، ما ينتظرون سعادة، إنما يتمتعون وهم لا يرجون. لهذا كانت إراداتهم وهمومهم وكدهم وكدحهم وكلهم مستهلك في متاع الحياة الدنيا ولذاتها وشهواتها المختلفة على اختلاف طبقاتهم. طيب، الثالث الرابع. أحسن الله عليك. القاعدة الرابعة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذا أصل إن اعتبرته بعمومه فتجده شامل للأصول، لأن الأمر، لأن المعروف كل ما أمر الله به ورسوله، أمر وجوب أو استحباب، والمنكر كل ما نهى الله عنه. والرسل إنما بعثه الله للأمر بالمعروف، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، للأمر بطاعة الله والنهي عن معصيته، أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أخبر عن الرسل كل نبي يقول فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله بفعل أوامره، بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، اتقوا الله وأطيعون. فالتقوى حق الله، والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا أصل، وهو يعني يعتبر بهذا الاعتبار هو أول ما يجب على الرسل، أن يأمروا بالمعروف، يدعون إلى عبادة الله، يأمرون بأوجب الواجبات التوحيد، وينهون وهو أعرف المعروف، وينهون عن المنكر، وأعظم المنكرات وأظلم الظلم هو الشرك. وهذا أصل أيضا يراعى في سياسة المسلم وتعامله مع كل الناس، فيدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دعوة الكفار إلى الإيمان وإلى التوحيد، ويدخل فيه دعوة الدعوة إلى الخير بأنواعه، ويدخل فيه دعوة العصاة للتوبة والإنابة وانتهائهم عن ما ابتلوا به من المنكرات. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل جامع، لأنه يدخل في المعروف كل ما أمر به، ويدخل في المنكر كل ما نهى الله عنه. نعم. الرابع، الخامس. أحسن الله عليك. القاعدة الخامسة: الدين الإسلامي هو الصلاح المطلق، ولا سبيل إلى صلاح البشر الصلاح الحقيقي إلا بالدين الإسلامي. دين الإسلام هو أصل سعادة البشر في الدنيا والآخرة، أصل سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. دين الإسلام هو دين الله، الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد سواه. فمن هدي للإسلام فقد أفلح. فالفوز الحقيقي والصلاح الحقيقي هو بلزوم الإسلام والاستقامة على الإسلام. فحظ الإنسان وحظ الأمة بحسب استقامتها على دين الله، حظها من السعادة، وحظها من الصلاح، وحظها من الهناء والاستقرار بحسب استقامتها. وما يؤتى الناس، ما يؤتى الفرد، وما تؤتى الأمة إلا من جهة تفريطها في هذا الحق العظيم. فدين الله هو حقه على عباده، دين الإسلام هو حق الله على عباده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، يعبدوه بفعل ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه. فكأن الشيخ يذكر ذكر هذه القاعدة كأنه من قبيل ذكر الثمرة لمضمون الأصول المتقدمة: الصلاح والسعادة في الدنيا والآخرة مترتبة على الاستقامة على دين الإسلام. نعم، اقرأ الأصل الأول. أحسن الله عليك. قال: القاعدة الأولى: الدين كله مبني على عبادة الله وحده والاستعانة به وحده، كما صرحت به هذه السورة الكريمة. إياك نعبد. نعم. وفي القرآن الجمع بين هذين الأمرين في مواضع متعددة، كقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، وغير ذلك من الآيات. وفي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا شيء كثير، كقوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وقوله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ينبه الشيخ هذا، يعني يلاحظ أنه مما نبه إليه شيخ الإسلام في مواضع، وهو أن الله تعالى في كتابه وكذلك الرسول يجمع في الإرشاد والتوجيه إلى هذا الأصل، وهو الجمع بين العبادة والاستعانة، الجمع بين العبادة والتوكل. التوكل والاستعانة متناسبان، فمن توكل على الله وعلم أنه سبحانه وتعالى أن الأمر كله له، وأن الخير بيده، وأنه هو المالك لكل شيء، توجه إليه في حوائجه، فيتوكل عليه بقلبه اعتمادا وتفويضا، ويستعين به بقلبه ولسانه. يتوكل عليه بقلبه اعتمادا وتفويضا، ويستعين به بقلبه وبلسانه، يستعين يعني يطلب العون منه لعلمها أن الأمر كله له، بيده الخير وبيده الملك. فهو يتوجه إلى ربه في طلب جميع حوائجه، لا يعتمد على نفسه ولا على غيره، لا يعتمد على حوله ولا قوته، بل يؤمن بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة التي أرشد إليها النبي، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى إلى فضلها، وأنها كلمة عظيمة، وأنها من كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهي يعني استعانة، ليست يعني استرجاع، وتقال عند المصائب كما يغلب على حال على طريقة الناس، بل هي استعانة. ولهذا شرع لنا عند الدعوة والصلاة والفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، كأن المجيب كأنه يقول اللهم أعني، اللهم أعني، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا ينهض إلى الصلاة ويجيب الدعوة إلا بهداية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله عليك. وبتتميم العبد لعبادة الله واستعانته به تكمل أموره الدينية والدنيوية. فعبادة الله أن يقوم العبد بتوحيد الله وعبوديته الظاهرة والباطنة المالية والبدنية والمركبة منهما المتعلقة بحقوق الله تعالى والمتعلقة بحقوق خلقه. ومن ذلك القيام بالمصالح الكلية النافعة للمسلمين في دينهم ودنياهم، ويكون هذا القيام مصحوبا بثلاثة أمور: قوة الجد والاجتهاد بحسب ما يستطيعه العبد، وقوة الاعتماد على الله في تيسير ذلك الأمر الذي يحاوله العبد مع الثقة التامة بالله في تيسيره وكمال الإخلاص لله، بحيث لا يكون الحامل له على ذلك غرض خسيس ولا قصد مراءة الناس وسمعتهم ولا عصبية وطنية أو قومية أو جنسية، بل الحامل له على ذلك إرادة رضا الله، وحصول ثوابه. ومن ثوابه ما يترتب عليه من المصالح النافعة. وبهذا المعنى الكلي العظيم يتضح لنا أن القيام بجميع الأسباب النافعة. المقصود الشيخ ينبه إلى أن عبادة الله شاملة، يعني شمول عبادة الله وحده لا شريك له في القيام، كل ما أمر به سبحانه وتعالى ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله. بهذا تؤدى الحقوق، أداء الحقوق حق الله على عباده. فإن العبادة، أنواع العبادة وأنواع المأمورات، منها ما هي حق محض لله، مثل العبادات البدنية، الصيام، بعد حديث فيه تعلم، الصلاة ليس فيه حق، لا يتعلق به حق لأحد من الناس، عبادة محضة لله، عبادة بدنية. وعبادة مالية، عبادة المالية أعظمها الزكاة، هي حق لله، ولكنه له لها تعلق بالخلق، هي حق لمن ذكرهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا بالتأمل تكون هذه العبادة تتنوع، عبادة بدنية، عبادة مالية محضة، عبادة مالية وعبادة بدنية مالية كما في الحج، عبادة بدنية مالية لأنها تتوقف على المال، وكذلك الجهاد في سبيل الله عبادة بدنية ومالية. الذكر عبادة بدنية، عبادة بدنية يعني تكون باللسان ولا يتعلق بها يعني مال ولا حق لأحد. فهمت؟ الأذكار المطلقة، الذكر المطلق أو الذكر المقيد، كله من نوع الصلاة والصيام، حيث أنه لا تعلق لأحد من الخلق به ولا حق لأحد من الخلق كذلك. وينبه الشيخ هذه التنبيهات الحسنة، يعني يريد إنها إن العبادة الشاملة، ليست العبادة فقط نوع، لا. ليست بل السعي في أداء الحقوق العامة والحقوق الخاصة، هي كلها تندرج بالعبادة. وينبه الشيخ إلى أنه إذا الإنسان سعى في هذه الأمور بجد واجتهاد وتعاطى الأسباب الموصلة لهذه المقاصد، يعني لا بد أن يقوم بهذه الحقوق التي لله أو للعباد، يؤديها بجد واجتهاد وتعاطي الأسباب المؤدية، وأن يضيف إلى ذلك التوكل عليه والاعتماد عليه سبحانه. والأمر الثالث هو الإخلاص. هذه المعاني هي راجعة لذلك الأصل الأول الذي عليه مدار الدين، العبادة والاستعانة. تلاحظ هذه الأمور الثلاثة التي قال الشيخ لا بد في هذا الأمر من ثلاثة أمور، هذه الأمور الثلاثة راجعة إلى العبادة والاستعانة. الإخلاص راجع إلى تحقيق التوحيد، يعني القيام بهذه الأمور بجد واجتهاد وبقوة مع التوكل على الله، هذا راجع إلى الاستعانة به سبحانه وتعالى. أعد الأمور الثلاثة ولا بد. أحسن الله عليك. ويكون هذا القيام مصحوبا بثلاثة أمور: قوة الجد والاجتهاد بحسب ما يستطيعه العبد، وقوة الاعتماد. اتقوا الله ما استطعت. اتقوا الله ما استطعت. على العبد أن يجد ويجتهد، ومن جاهد فإنما يجاهد النفس، لابد من الاجتهاد. أحسن الله عليك. وقوة الاعتماد على الله في تيسير ذلك الأمر الذي يحاوله العبد مع الثقة التامة بالله في تيسيره. ثالث. وكمال الإخلاص لله بحيث لا يكون الحامل له على ذلك غرض خسيس، ولا قصد مراءة الناس وسمعتهم، ولا عصبية وطنية أو قومية أو جنسية، بل الحامل له على ذلك إرادة رضا الله وحصول ثوابه. الله، هذا معنى عظيم، هذا معنى عظيم. ينبغي للإنسان يتدبر حاله ويحاسب نفسه ويفكر في نياته ومقاصده في أي عمل يعمل. لا إله إلا الله. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله يعني المساعي هذا يجب أن يراعى في كله، ليس في العبادات البدنية مثل الصلاة أو الصيام، لا هذا يراعى في كل عمل تعمله، حتى الأعمال التي يعني تتعلق بالمصالح العامة والمصالح الخاصة يجب أن تكون لك نية حتى يترتب عليها الثواب. فالثواب لا يترتب إلا على الإخلاص، إلا على ابتغاء مرضات الله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فكر فيما أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. أمطت حجرا أو شوكا من الطريق يعني إنسانية، فعلت هذا إنسانية؟ ليس بشيء. هذا يفعله البر والفاجر، يفعلون هذا إنسانية، لكن المؤمن يفعل هذا إيمانا واحتسابا. ولهذا كانت إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، لكن لا تكون من شعب الإيمان إلا إذا فعلها العبد إيمانا قربة إلى الله، قربة يتقرب إلى الله ويعمل بشرعه. واعتبر هذا المثال الصغير في هذا الأمر، اعتبره في سائر أمورك وتصرفاتك وتعاملاتك ومساعيك. نعم. أحسن الله عليك. قال: ومن ثوابه ما يترتب عليه من المصالح النافعة. هذا من الثواب العاجل، من الثواب العاجل ما يترتب عليه من الخير والمصالح المستعجلة، هذا من الثواب العاجل. وإلا فالغاية يجب أن تكون غاية العبد هو الثواب الأخروي. ومن أراد تريد يقول الله: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. نعم. صلى الله عليه. قال: وبهذا المعنى الكلي العظيم يتضح لنا أن القيام بجميع الأسباب النافعة والقيام بما يتممها ويكملها هي من أعظم ما يدخل في هذه القاعدة. فإن القيام بها عبادة لله ووسيلة إلى عبادة الله، فكما يدخل في عبادة الله ما أعان عليها من السعي والمشي والركوب إلى العبادات، فيدخل فيها اكتساب الأموال من حلها للقيام بالزكوات وواجب النفقات ولقيام الأعمال النافعة التي لا تقوم إلا بالأموال، ويدخل فيها أيضا تعلم الفنون والصناعات العصرية والاختراعات التي فيها استعداد المسلمين لمقاومة أعدائهم وللسلامة من شرورهم، وذلك بحسب المستطاع. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فكل ما يستطيعه المسلمون من إعداد القوة العقلية والصناعية والسياسية والفنون العسكرية وما أشبه ذلك فإنه يدخل في عبادة الله وفيما يعين عليها. فإن الجهاد الذي هو بذل الجهد في مقاومة الأعداء من أجل العبادات، فما يعين عليه فإنه منه. فبهذا يعلم أن المسلمين بالمعنى الحقيقي أكمل الخلق في فعل الأسباب النافعة، لأنهم يبدون فيها مقدورهم. أن المسلمين إيش؟ أحسن الله عليك. فبهذا يعلم أن المسلمين بالمعنى الحقيقي. أن المسلمين بالمعنى الحقيقي للمسلم أو بالمعنى الكامل الحقيقي للإسلام بمفهومه الشامل ومفهومه الشرعي هم أكبر. ولكن المسلمون بالمعنى الذي يشير إليه الشيخ إنهم الغرباء، إنهم غرباء وإنهم القلة. فالمسلمون بالانتساب إلى الإسلام هم الذين يقدرون بكذا بمئات الألوف أو المليارات وما أشبه ذلك. أما المسلم والمسلمون الذين يحققون الإسلام في أنفسهم وفي جميع تعاملاتهم وتصرفاتهم هؤلاء قلة قليلون في كل زمان. في الحديث لا تزال طائفة من على الحق ظاهرين لا يضر، هم قلة. وما فالمسلمون إنما أصابهم ما أصابهم من يعني تسلط الأعداء وما وقعوا فيه من الذلة بسبب تفريطهم في جنب الله وتفريطهم فيما أوجب الله عليهم. والمعنى الذي يذكره الشيخ في مسألة يعني تحقيق الإخلاص في كل ما يأتيه العبد، لا يخفى أن هذه الأعمال أنواع عبادات محضة، هذه يجب فيها الإخلاص وشرطها الإخلاص. شرطها الإخلاص، الصلاة، الصيام، الحج، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، شرطها الإخلاص. أما الأعمال التي العامة مثل ما أشير إليه يعني من المساعي النافعة والسعي في المصالح، فهذه إلف من فعلها يعني بحكم العادة وبحكم يعني مقتضى الطبع ومقتضى العقل فإنه يعمد على ذلك، لكن لا يكون هذا السعي عملا وعبادة وعملا صالحا إلا أن كما تقدم إلا أن تكون الغاية فيه هو القربة إلى الله وابتغاء رضوانه وابتغاء كرامته. إنما نطعمكم لوجه الله. الآن إطعام المساكين هذا يفعله الناس كلهم، يطعمون فيه كثيرون يتصدقون، الكفار يتصدقون، لكن الشأن عند قوله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. المسلم إذا أعطى الفقير لا يريد منه شيئا أبدا، حتى لا تقول للفقير ادع لي، أبدا أعطيه توكل على الله. إن دعا لك هو منه متطوع فهذا مما ينبغي لهم من باب الشكر الجميل، يعني هذا إليه، لكن لا يكون قصدك أن يشكرك وأن يثني عليك أو أن يذكرك، بل لا تقصد أن يدعو لك، يعني لا تطلب منه الدعاء، أما كل يدعو لك شيء آخر. هذا من تحقيق الإخلاص. العبادات الأعمال الأخرى مثل ما كثير من الأعمال يفعلها الناس بحكم العادة وبحكم الطبيعة وبحكم يعني الأغراض والمصالح الشخصية والمصالح العامة فقط. فهذه يعني تتحقق آثارها، لكن الثواب الأخروي إنما يترتب على اقترانها بالنية الصحيحة الصالحة. الله المستعان. نعم قلش أحسن الله عليك. قال: فبهذا يعلم أن المسلمين بالمعنى الحقيقي أكمل الخلق في فعل الأسباب النافعة. أكمل الخلق، هذه العبارة تنطبق على من؟ أهل السنة. أن المسلمين بالمعنى الحقيقي تنطبق على من؟ أهل السنة. على القلة من خلق الله من المسلمين، من الناس يعني من علته الجهل، يعني يدخل على الناس على المسلمين النقص من الجهل بدين الله، ويدخل عليهم النقص باتباع الهوى الشهوات. فالخلل يأتي إما من الجهل بمقتضيات الشرع أو التفريط مع العلم، التفريط للأسباب الكثيرة، النفس الأمارة بالسوء والشيطان واتباع الهوى والأغراض، فيحصل النقص. وبهذا يعلم أن الكمال إنما يحصل بالعلم الصحيح وبالعمل. فالعلم هو المنافي للجهل، والعمل المخالف لاتباع الهوى. نعم أحسن الله عليك. قال: فبهذا يعلم أن المسلمين بالمعنى الحقيقي أكمل الخلق في فعل الأسباب النافعة، لأنهم يبدون فيها مقدورهم لأنهم يبدون فيها مقدورهم يبدون إينا. إيه؟ فيها مقدورهم مقدورهم نعم يفعلون ما يقدرون عليه منها. نعم أحسن الله عليك. مستعينين بالله في حصولها وفي تكميلها وفيما لا يقدرون عليه منها وفي إنجاح أعمالهم وحصول مقاصدهم. هذا مرة ثانية. أحسن الله عليك. يبدون فيها، لأنهم يبدون فيها مقدورهم، يعني ناخذ قدرة بعد. أحسن الله. مستعينين بالله في حصولها وفي تكميلها وفيما لا يقدرون عليه منها وفي إنجاح أعمالهم وحصول مقاصدهم. هذه كلمة مستعينين بالله في كل ما يتعلم، مستعينين بالله في تحصيل الأسباب، مستعينين بالله في تكميلها، مستعينين بالله في حصول آثارها وترتب نتائجها، مستعينين بالله فيما لا يقدرون عليه، يسألون الله أن ييسر لهم إياها، مستعينين بالله فيما يقدرون عليه من تلك الأسباب وفي تكميلها وفي ترتبها ترتب نتائجها وفيما لا يقدرون عليه أيضا. فقوله وفيما لا يقدرون عليه متعلق بقوله مستعينين بالله في الثلاثة، قلها مرة أخرى. مستعينين بالله. أحسن الله عليك. مستعينين بالله في حصولها

الأسباب الموصلة والاستعانة بالله في كل ذلك استطرد للكلام في مذاهب الناس في الأسباب. الله تعالى هو خالق كل شيء، ومن حكمته أنه جعل هذه المخلوقات بعضها أسباب لبعض، فالمؤثر اسمه سبب، والنتيجة اسمها مسبب، والله خالق الأسباب وخالق المسببات. خالق الأسباب وخالق المسببات. والله تعالى من حكمته أن يخلق الأشياء بعضها ببعض، خلق الأسباب يخلق المسببات بالأسباب، فهو يخلق بالأسباب، فالباء سببية يخرج النبات بالماء الذي ينزله، فأخرجنا به من كل سماء، أخرجنا به، فالباء السببية. فيذكر الشيخ إن الناس اختلفوا في موضوع الأسباب وانقسم، فمنهم من غلا في إثبات القدر وإثبات فعل الرب، والله تعالى هو خالق كل شيء حقا، وهو الفعال لما يريد، وهو الذي سبق علمه وكتابه بكل ما يكون. لكن هؤلاء غلوا حتى قالوا إنه لا فعل إلا لله، فلا فعل للأسباب ولا تأثير، بل ولا فعل للعبد. العباد والناس ليس لهم فعل، بل حركاتهم وأفعالهم كلها يعني قسرية، فالإنسان يتحرك كالريشة في مهب الريح، وكحركة المرتعش. الآن الإنسان له حركات، حركة اضطرارية قسرية مثل حركة المرتعش، وحركة النائم لا إرادية، حركة لا إرادية، وفي حركات اختيارية إرادية، وهي ما يفعله بإرادة منه، يقوم ويقعد ويذهب ويتكلم بإرادة، فهذه أفعاله. الجبرية يقولون لا، ليس للعبد فعل، ومن هذا المنطلق نفوا تأثير الأسباب، نفوا تأثير الأسباب، وقالوا قولتهم هذه اللي ذكرها الشيخ، قالوا إن الله يفعل عند الأسباب لا بها، يفعلون عندها لا بها. فالعلاقة إذن بين السبب والمسبب هي علاقة اقتران فقط، اقترانية، لا علاقة مؤثر وأثر. فالسبب ليس مؤثرا، فالإحراق بالنار، ليست النار مؤثرة في الإحراق، لكن الله يخلق الاحتراق عند اتصال النار يعني سبحان الله، يعني مقولة منافية للحس والعقل والشرع، كما قال الشيخ، مناقضة للشرع وللحس. غلو منهم قالوا إن الأسباب غير مؤثرة، لا تأثير لشيء من المخلوقات في شيء آخر. طبق هذا في كل الأسباب، تجد الشبع يكون بماذا؟ يكون لا تأثير للأكل في حصول الشبع ولا للشرب تأثير في حصول الري، بل العلاقة هي الاقتران. فالعلاقة على إذا أكل الإنسان فإنه يحصل الشبع عند الأكل لا بالأكل، يحصل الري ويندفع الظما عند الشرب لا بالشرب، لا بشرب الماء. هذا معنى قولهم يخلق عندها، يخلق الله تعالى المسببات عندها لا بها. وتأمل هذا في سائر الأمور تجد إنه من فساد العقول وجهالات يعني الأفكار، هذه الأسباب، هذه مغالطة. الأكل لا تأثير له، حتى إن الأشاعرة طردوها، هم الأشاعرة من من من من القائلين بهذه المقولة، يعني نفي تأثير الأسباب، القول بنفي تأثير الأسباب في مسبباتها. ولهذا قالوا إن فعل العبد يعني خلق لله وكسب من العبد، ليس فعلا للعبد بل هو كسب. وفسروا الكسب بأنه حصول الفعل عند وجود القدرة الحادثة، فحصول الفعل عند وجود القدرة الحادثة، ففعل العبد حاصل عند القدرة لا بها، عند القدرة على الفعل لا بها. وهل مجر هذه كلمات شمش. أحسن الله عليك. الرد عليهم ولا المذهب نفسه يا شيخ؟ شو مقولتهم ولا الرد عليهم؟ لا إله إلا الرد عليهم. الشيخ أشار إلى الرد عليهم بأن النصوص يعني صريحة وكثيرة في إضافة المسببات إلى الأسباب، ومن ذلك أفعال العباد. فأفعال العباد يعني أضافها الله إليهم في آيات كثيرة، من ذلك جزاء بما كانوا يعملون في مواضع كثيرة بما كانوا يعملون، فالباء سببية بما كانوا يعملون. و فالعبد هو الفاعل لأفعاله، فهو الصائم، فهو المصلي والصائم، والقائم والقاعد والقائم، وهو يعني الفاعل لأفعاله مضافة إليه وموصوف بها. نعم، أعد الإشارة إلى الشواهد القرآنية. نعم، أحسن عليك. قال: أما شرعا فإن الكتاب والسنة مملوءان من ذكر إضافة الأعمال للعاملين خيرها وشرها، وأنهم هم الذين يفعلونها طوعا واختيارا لا قصرا واضطرارا، ومملوءان من ذكر أن الأسباب بها حصول مقاصدها، وهي الطريق الوحيد لسعادة الدنيا والآخرة، وأن الكسل عنها موجب للحرمان، والضعف فيها داع إلى الخسران، كما تقدم أن الشرع يحث عليها غاية الحث مع الاستعانة بالله عليها. هذا الكلام واضح ويصدق على المأمورات التي شرع الله لعباده التعبد بها من العبادات التي تندرج في حقوق الله وفي حقوق العباد الواجبة والمستحبة. لكن يعني الكثير من الأمور الدنيوية ما تأخذ هذا المدلول، يعني الحال الإسلام يحث يعني من الأسباب الدنيا على يحث على القدر الذي يستعان به يستعان به على طاعة الله ويقرب إليه فيما يستعان به على فرائض الله وبما يستعان به على المستحبات. والخسران منوط بالتفريط في فرائض الله والتقصير. يعني هذا التوصيف فيه شيء من يعني تعظيم أو التأكيد على العناية بالأسباب الدنيوية. ومقصود الشيخ على كل حال الأسباب التي تقصد الاستعانة بها التي يفعلها العباد للاستعانة بها على ما يحب الله سبحانه وتعالى. ولكن الخسران وما أشبه ذلك هل يضاف إلى التفريط في فرائض الله وفي حقوق الله وما يترد وكذلك انتهاك حرماته المحرمة لحقه سبحانه أو المحرمة لحقوق العباد ويحصل ذلك بظلمهم بالظلم والعدوان؟ فهذا لا شك أنه من أسباب الخسران. أما يعني التفريط في بعض الأمور الكمالية أو التي غايتها الأمور الدنيوية فإنه لا يناسب يعني وصف من قصر فيها بالخسران. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وأما بطلان هذا القول عقلا فلأنه من المعلوم بالضرورة أن أفعال العباد بل والحيوانات تقع باختيارهم وإرادتهم، إن شاءوا أرادوا وفعلوا. على هذا بس حبيت تواصل كلام الشيخ. نعم. أحسن الله. إلى هنا بس. نعم محمد. لا نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول السائل: ما رأيكم بكتاب شعب الإيمان للبيهقي؟ أقول هو مرجع في بابه، مرجع من كتب الحديث، والبيهقي إمام في هذا الشأن رحمه الله، وهو قد عني بذكر الدلائل على شعب الإيمان التي تضمنها حديث الإيمان بضع وستون شعبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تنصحون بكتب الشيخ ابن سعدي للمبتدئين من طلاب العلم أم هي لا تناسب إلا المتقدمين؟ كتب الشيخ متنوعة، فيها ما يناسب المبتدئين وما يناسب المتقدمين، هي أنواع وهي سهلة طابعها السهولة واليسر، لكن لا شك إنها ما هي منها ومنها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للسحر حقيقة؟ وما حكم من أنكر السحر وحقيقته؟ نرجو التفصيل مع الأدلة. أحسن الله إليكم. فقد بدأ ينتشر هذا القول مع بعض الشباب المثقف. الله ذكر السحر في سورة البقرة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين فهو من علوم الشياطين. فإذا أريد أنه حقيقة يعني أنه موجود نقول نعم موجود، السحر موجود. الله أخبر عن عن تعليم الشياطين للسحر، يعلمون الناس السحر، وذكروا ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فهو من العلوم المحرمة الخبيثة. وأخبر الله تعالى عن سحرة فرعون وما فعلوه، حتى أنه يعني بما فعلوه من التخيل صار هذا يخيل إلى موسى من سحرهم، بسبب سحرهم أن عصيهم وحبالهم تسعى تمشي. فالسحر له حقيقة، وإنكار السحر هذا معروف عن بعض طوائف المبتدعة المعتزلة، فالسحر له حقيقة موجودة، لكن منه أنواع، منه السحر يعني الحقيقي، ونوعا مؤثر يعني تأثير على العقول والأبدان بالمرض وفساد العقل، كما يجري على من كما كما هو واقع في حال ممن ظلم بالسحر. فالسحرة يفعلون السحرة ويظلمون به الناس، ومن الناس من يستعين بالسحرة في ظلم من يعاديه ويريد الكيد له ويريد الإضرار به، يستعينون بالسحرة على التفريق بين المرء وزوجه وبين الصديق وصديقه والأخ وأخيه. وكذلك السحر التخييلي المقصود له إنه موجود وله تأثيراته الواقعية، حتى التخييل هو السحر موجود لكن تأثيره تخييلي، تأثيره تخييلي كسحر سحرة فرعون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم بعبارة الإمام ابن القيم: الأدوية الإلهية كالتوكل على الله الأدوية الإلهية كالتوكل على الله والالتجاء إليه والتوبة والصدق والإحسان للخلق، لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه أهل ما لا يصل إليه أعلم الأطباء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا شك إن هذا المعنى يعني صحيح، من حيث يعني إذا رجعنا إلى أن التوجه إلى الله والتوبة إليه سبحانه وتعالى والضراعة إليه، فهذا أيوب عليه السلام ابتلي بضر عظيم، ولكنه فيما يروى لم يتعاطى يعني العلاجات العادية الطبيعية، إنما ذكر الله السبب الأعظم: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني العلاج يعني بالتوجه إلى الله والدعاء والضراعة إليه والتوبة إليه من الذنوب، لكن يجب على المسلم في مسألة التوبة أن يخلص النية لله وأن يبتغي بذلك ثواب الله، ولا يقصر همته على حصول الشفاء. مثلا إنسان مبتلى بمرض وسببه كذا وكذا، فيترك هذه المعصية من أجل تحقيق الشفاء، ما تركها إيمانا واحتسابا، ما تركها قربة إلى الله وطاعة له وتحقيقا لعبوديته، فهذا يعني يكون عمله ذلك وتوبته من قبيل إرادة الإنسان بعمله الدنيا. مثلا إنسان الآن يقول له المفتي الدخان حرام، اتق الله اترك الدخان، فلا يتركه، لكن يقول الطبيب اترك الدخان فيتركه، لأن الدخان يولد عنده كذا، يسبب المرض الفلاني، أو أنه إذا تركه يسلم من ذلك المرض أو ما أشبه ذلك. فهو إن ترك يسلم من شره وضرره، لكن هل يكون له ثواب على تركه؟ لا، لأنه ما ترك لله، تركه حسب إرشاد الطبيب. أما يعني الكلام المفتي والناصع لا، والذي قال اترك اترك يا أخي هذا حرام، والشريعة جاءت بتحريم الخبائث وتحريم كل ما يضر ببدن الإنسان وحياته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن يقال عند التفريق عند التفريق بين الجبرية وبين القدرية أن الجبرية غلوا حتى قالوا لا فاعل إلا الله؟ نعم. والقدرية غلوا حتى قالوا لا فعل إلا الله. إيش؟ لا فعل إلا الله كذا. هذا اللي عندي. شديك أنت عندك شيء؟ صار السؤال بس. يمكن هؤلاء يقول لا فعل إلا لله، فالعبد لا فعل له، وهؤلاء يقولون لا فعل إلا من الله، يعني أنه هو خالق الأفعال والعبد لا فعل له. يمكن. نعم. لا، لا فعل إلا من الله. المعتزلة ما يفهمون الفعل عند الله شيء، يجعلون العبد يخلق فعل نفسه. أو لا، قالوا قال لا فاعل إلا الله، وذل قال لا فعل إلا لله جبرية، والقدرية لا فعل. لا فعل من الله، لا فعل من الله، لا فاعل إلا الله. طيب أنت قريب إن شاء الله تفاهم معك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كان الدعاء الحاصل أنه أن الجبرية يقولون أفعال العباد يعني ليست أفعال لهم، بل الله هو خالق أفعالهم وهو حق، لكنهم لا أثر لقدرتهم ولا فعلهم، بل لا قدرة ولا فعل لهم في أفعالهم، وأولئك يقولون العبد هو الخالق لفعله، لكن سائر المخلوقات الله هو خالق السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما، لكنهم يخرجون الأفعال فقط، وكذلك يخرجون تأثير الأسباب. نعم. أو يجعلون يثبتون يعني التأثير الطبيعي، يغلون في إثبات الأسباب. نعم. السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كان الدعاء إلى الإلحاد متواجدا بكثرة في وقت الشيخ بن سعدي؟ هل كان الدعاء إلى الإلحاد؟ هي دعاة الإلحاد موجود في قديم الزمان وحديثه، وفي عهده يعني ظهرت وسائل الإعلام من الإذاعات والصحف والكتابات، فالشيخ يعني بحكم اطلاعه على هذه الوسائل يعني عرف يعني كثرة دعاة الإلحاد الجاحدين لرب العالمين والمكذبين لرسول الله وكتبه سبحانه وتعالى. أما جنس الإلحاد موجود، دعاة الإلحاد موجود، موجود في كل الزمان، وموجودون في الأمة، في داخل الأمة الإسلامية، من المنافقين ومن الكفرة المتخللين بين المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن يقال لم يزل الله خالقا وكذلك لم يزل الله رازقا؟ وهل يصح هذا أيضا مع صفة النزول؟ نعم. إيش؟ لم يزل الله، لم يزل الله خالقا وكذلك لم يزل الله رازقا. إيه، لم يزل الله خلاقا خالقا رازقا كما يشاء. إيه صحيح، لم يزل الله، لكن لم يزل الله خالقا إذا شاء ما شاء. فصفة الخلق هي صفة ذاتية فعلية، مثل صفة الكلام ذاتية فعلية. فنقول لا يزال، لم يزل الله متكلما إذا شاء، ولم يزل يخلق إذا شاء. إذا شاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول القائل الله الله في معنى نعم، وقول بعضهم الله يزعجك وما شابهها؟ أما قول الله الله فهذه يعني عادة غير مناسبة، ما تصلح. والله الله أتون بها لتأكيد الجواب، يعني بدل نعم. وأنا أنصح بأن لا يستخدمها الإنسان، بل يقول نعم بدل أن يقول الله الله الله الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ولا، والثاني الجملة الثانية الله يزعجك، يقول اللي هي يقول الله يزعجك، اللي إيش؟ الله يزعجك، يبعدك. الله يزعجك، الإزعاج. نعم. هل الدعاء يدعى لي؟ هل الدعاء لا يجوز؟ قد يكون بحق وقد يكون ظلما. لا يجوز للمسلم أن يدعو على أخيه المسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو كان بحق ها؟ لو كان بحق يجوز الفعل هذا، نسبة الفعل هذا إلى الله يجوز؟ سبحان الله، الله يهلك والله يزعجه. إذا حصل إزعاج بأي شيء أليس بقدرة الله؟ يدعو عليه أن الله يزعجه بما شاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تستطيع الوالدة أن تعتمر عن امرأة متوفاة فاقدة لعقلها، علما إن هذه المرأة لا تقرب لها؟ لا، تعمل لنفسها أو لا؟ هذه لعلها غير مكلفة، هذه التي لم يكن لها يعني عقل غير مكلفة. نعم. فلتعتمر والدتك لنفسها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود بالهرج في الحديث؟ هل هو القتل بين المسلمين أو قتال المسلمين والكفار؟ لا لا، الهرج هو القتل، قد يشمل الهرج، يكثر القتل، لكن يظهر من السياق أنه القتل ظلم، ظلم إما من تسلط الكفار ولا من عدوان المسلمين بعضهم لبعض. نعم. تسلط الكفار والقتال الذي يكون بين المسلمين لأغراض مختلفة، من نزاع على سلطة ومن دوافع أطماع مادية، كله منها. يعني القتل المنكر المحرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان المسلم ينوي بعض العادات، ينوي ببعض العادات التقرب إلى الله، إلى الله تعالى كالنوم مثلا، فإذا غاب عنه استحضار هذا المعنى في بعض الأيام لغلبة النوم أو غيره، فهل يكتب له الأجر في ذلك؟ إن شاء الله إذا كان من عادته أنه ينام ليقوم آخر الليل، فإذا نام إن شاء الله يؤجر على الأصل، على ما يعني على حسب النية العامة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المسافر إذا أقام في البلد المسافر إليه 4 أيام هل يحسب يوم الدخول والخروج؟ 4 أيام ينسى كل 24 ساعة هذا يوم بليلته. يوم الدخول والخروج هذا ما هو بضابط، يمكن أن يصل الصباح، فإذا وصل البلد الصباح يحسب الصباح من الغد مضى عليه يوم، تنتهي الأيام الأربعة صبيحة اليوم الرابع أو الخامس، اليوم الثاني صباح الثاني صباح الثالث صباح الرابع صباح الخامس صباح اليوم الخامس من وصوله يتم له 4 أيام. نعم. بعد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الطبائعيين الذين سيذكرهم الشيخ هم نفسهم الملاحدة؟ يعني الحاد أنواع، لكن أكثر ما يطلق اسم الإلحاد على الجاحدين لوجود رب العالمين، ومنهم من يقول يعني بالمعنى الذي ذكر الطبع، يقول إن الحكم أو التأثير أو هذا الوجود كله راجع للطبيعة، يسميها الطبيعة، وينكر أن يكون لهذا الوجود صانع خالق مدبر، ولكن مفهوم الإلحاد أوسع، مفهوم الإلحاد أوسع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الشيخ ابن سعدي رحمه الله من علماء نجد الذين تعلموا عنده جم كبير من العلماء، فهل كان لك يا شيخ نصيب من الأخذ عن الشيخ رحمه الله؟ لا والله ما كان لي نصيب، كنت بعيدا عنه ورحمه الله، وقد نلنا النصيب بما يسر الله من هذه المؤلفات التي تيسرت لأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، فالله يسر العلم للعباد الآن تيسيرا عظيما بتيسير الطباعة الكتب وبوجودها وسائل التواصل والتسجيلات، فتيسرت الآن يعني علماء يعني لم يعني لا تلقاهم أو لم تلقاهم، ثم إنك يعني تسمع كلامهم. هذا الشيخ الشنقيطي ما بقي وحفظ من الأشرطة المسجلة في تفسيره يسمعها الناس ويسمعون صوته وطريقته في إلقاء الدروس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو أفضل مختصر في الفقه لطلاب العلم المبتدئين، وما هو أفضل شرح له؟ هذه المسألة الأفضلية ما نعرف، إن أخصر مؤلف في الفقه الحنبلي عمدة الفقه الموفق ابن قدامة، وقد شرح بعض لعل الشروح التي شرح المعاصر المتأخر لعلها أفضل من الشروح القديمة، مثل كتاب العدة في شرح العمدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أقسم الليل فأعرف الثلث الأخير من الليل، ومتى يكون أفضل وقت لصلاة العشاء عند أي ساعة؟ صل مع الجماعة، إلا أن تكون المرأة، لكن ينبغي يعني الإنسان غير مرتبط بصلاة الجماعة ينبغي ألا يتأخر. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك في شأن الجماعة، أما إنسان يعني يصلي وحده يصلي في بيته تأخره هذا يؤدي به إلى الكسل، فلا يؤديها إلا عندما يهجم عليه النوم، فيؤديها بغير على غير الوجه المطلوب، فلا ينبغي أن يؤخرها، ينبغي أن يصلي في حال نشاطه. نعم. ويسأل عن الثلث الأخير من الليل. ثلث الليل اقسم الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم اقسمها على ثلاثة، تطلع لك النتيجة ثلثين. يعني ففي مثل هذا الوقت يمكن نقول إن الليل حاصله 10 ساعات ونصف، فإذا مضى من غروب الشمس 7 ساعات احسب، لكن كان التوقيت الغروبي ينضبط يعرفه الناس من غروب الشمس إلى كذا، 4 5 6 7، لكن الآن شوف الليل 10 ساعات ونصف، إذا مضى من الليل 7 ساعات ابتداء من غروب الشمس فذلك فقد مضى ثلثاء الليل، يعني إذا بقي 3 ساعات ونصف، يعني في حدود مثلا هذا الوقت. الآن الفجر كم؟ 4:30، 4:30 يكون الساعة 2:30، 3:00، 2:30، 3:00، 4:00، ثلث الليل يبدأ 1:00، 2:00، 3:00، 4:00، الساعة الواحدة هذا بداية ثلث الليل في هذا الوقت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قرأت في أحد الكتب أن سحر الرسول صلى الله عليه وسلم كان سحره تخييليا، يخيل له الشيء أنه فعله ولم يفعله، فهل هذا صحيح؟ لأننا درسنا أن التخييل لا يكون بالنفس بل يكون بالأدوية والعقاقير. لأن قرأنا إيش؟ يقول: لأننا درسنا أن التخييل لا يكون بالنفس بل بالأدوية والعقاقير. لا أدري عن هذا الذي قرأت، المهم إن السحر الذي حصل للرسول هو كما ذكرت لم يحصل له ولله الحمد تأثير على في بدنه ومرض، إنما حصل له شيء من التأثير بحيث يفعل الشيء يظن أنه فعله ولم يفعله، وقد شفاه الله وأعاده من كيد الكائدين وعصمه الله من شر شياطين الإنس والجن. قل أعوذ برب، أنزل الله عليه هذه الآية فأبطل الله عنه سحر السحرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الظاهر الأسئلة متصلة. نعم، متواصلة. نعم كثير. اقرأ السؤال الأخير. سم. يقول السائل: ما الضابط في المباح والمحرم من الألعاب؟ الضابط في المباح والمحرم من الألعاب. من إيه؟ الألعاب. كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء والخصومة والصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو المحرم، كما قال الله: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله.